بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل تقبل هدية الكافر وإن علم أن مصدرها من معاملات ربوية أو بيع خمر أو غير ذلك من المحرمات أو يتورع التي لا يتورع الكافر عنها؟ هذا لا يسأل عن أموال الكفار إذا حصل إهداؤه أو مثلا استبدال به، فلا يسأل عنه ولا ينظر إليه. معروف أن الكفار ما يبالون ولا ينظرون هل هو حلال أو حرام، ما يلتزمون ذلك، هذا شيء معروف. يقول السائل: ندرت على نفسي أن أصلي الفجر في الحرم النبوي لمدة عام كامل، فصليت مدة أسبوعين ولم أستطع بعد ذلك بسبب النوم، فأصلي في مسجد الحي أو في البيت، فماذا علي؟ سبق بالأمس أني قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وكل شيء ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن ينتهى عنه وأن لا يقدم عليه. الإنسان ما يلزم نفسه شيء لا يستطيعه، وإذا ألزم نفسه طاعة مثل النذور وجب عليه ذلك، أيجوز أن يتخلى عنه؟ وقد يعجز وقد يتساهل ويتهاون فيقع في الإثم والحرج، وهذا هو السبب الذي نهي عن النذر من أجله، خوف وقوع الإنسان في الحرج والإثم، لأن الحكم في هذا أن من نذر طاعة وجب عليه أن يفعلها، ومن نذر معصية لا يجوز له فعلها. مثل هذا إذا نذر أن يصلي في الحرم وجب عليه أن يصلي، وإذا تقاعس عن ذلك فقد وقع في خلاف ما جعل لله على نفسه، يكون عليه الإثم آثما بهذا، ولكن عليه أن يستدرك ويقوم بهذا الشيء. أما النوم ليس عذر، النوم عن الصلاة ليس عذرا إلا إذا غلبه، إذا غلبه ذلك فهذا معذور، أما إذا كان ينام قصدا ويعرف وليس ويترك الوسائل التي يستعملها غيره للإيقاظ فمعنى ذلك أنه هو مقصر. ما حكم صلاة التسابيح وهل يوجد حديث فيها؟ نعم، فيها حديث واختلف العلماء فيه ما بين مصحح وما بين مضعف، والصواب أن الحديث التي فيها كلها واهية وأنها لم تثبت فهي من البدع، هذا هو الصحيح. هناك نساء في بعض الحفلات الزواج يضربن بالدف داخل عند النساء، وهذا الدف يكلف أموالا كثيرة، فما حكم ذلك؟ الدف جائز في العرس أن يضرب، ولكن بشروط، مثل ما جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في النهار وأن يكون ليضربه النساء، ولا يكون في حفل من رجال ويعني مختلط، وأن يكون المقصود منه إظهار الفرح وإظهار العرس، لأن العرس من السنة إشهاره. أما في الوضع الذي ذكر فهذا ليس من السنة بل هو من البدع، وإذا كان يكلف أموالا فهذا أيضا لا يجوز، لأنها أموال في غير نفع، ولا يجوز للمسلم أن يبذل الأموال في أمور لا نفع فيها بل ربما تكون ضارة. يقول السائل: هل إذا ضاع من الإنسان مبلغ من المال يجوز أن يعتبر ذلك من زكاة المال؟ لا يجوز أن يعتبره من زكاة المال، هذا الذي ضاع على غير اختياره فكيف يجعله من زكاة المال؟ زكاة المال يجب أن يخرجها من المال الموجود عند المختار، ولكنه هذا مال ضاع، إن رد عليه جاز أن يخرجه من الزكاة أو يخرجه أو يجعله أو يزكي عنه، أما إذا لم يرجع إليه فهو مال ضائع. يقول السائل: ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة، فكيف نفهم هذا الحديث؟ فهمه على ظاهره، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه رؤية منام، ورؤية المنام جائزة لكل أحد، وهي ليست رؤية حقيقية، لأن الرؤية كما قال العلماء أمثال، أمثال تضرب للرائي. فالإنسان مثلا في أحد إلا ويرى المرائي، قد يرى إنسانا في بلد آخر فرؤيته لهذا الإنسان ليس هو الإنسان، وإنما هو مثال ضرب له. نعم. يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل المسلم كذا وكذا فقد عصى الله ورسوله أنه خارج من الإسلام حتى لا. لو تاب؟ يجوز. قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا فعليه كذا وكذا، فهذا حكم وأمره إلى الله، إن شاء نفذ ذلك وحكم عليه بذلك، وإن شاء عفى عنه، ما لم يكن شرك أو كفر يخرج من الدين الإسلامي. أما إذا كان معاصي، قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وغير ذلك كثير. فهذا وعيد، وعيد شديد. ولكن من أكل مال اليتيم لا يقال إنه في جهنم، إنه سيصل سعير. يقول هو متعرض لهذا الوعيد وأمره إلى الله، ولا نقول إنه كافر. وهكذا كل من فعل فعلا من الكبائر. نعم. هل غسل ووضوء من بيده خاتم في أصبعه يمنع دخول الماء من تحته، أي أنه لا يتحرك أثناء الوضوء، فهل يكفي مرور الماء من فوقه ويكون الوضوء والغسل صحيحا؟ ما يكفي، لابد أن يحركه حتى يأتي الماء تحته. إذا تعفف الفقير عن أخذ الصدقة والزكاة فهل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم عائل مستكبر؟ لا، ما يدخل. إذا تعفف وعنده ما يكفيه وتكفف هذا فضل، قد مدح الله جل وعلا المتعففين. المستكبر هو الذي مثل ما جاء أنه يغمط الحق، الكبر رد الحق، هذا هو الكبر. إذا رد الإنسان الحق هذا المتكبر. أما إذا منع نفسه من منة الناس وترفع عن ذلك فهذا ما يكون كبرا، بل يكون محمودا على ذلك وممدوحا عليه. يقول السائل: رجل أتى متمتعا بالحج ولكنه أتى إلى المدينة أولا بنية الزيارة ولم يحرم من الميقات الذي مر عليه، ثم بعد الزيارة أحرم من ميقات المدينة للعمرة والحج، فما حكم ذلك؟ كيف؟ رجل أتى متمتعا بالحج ولكن أتى المدينة أولا بنية الزيارة ولم يحرم من الميقات الذي مر عليه، ثم بعد الزيارة أحرم من ميقات المدينة للعمرة والحج، فما حكم ذلك؟ جائز وليس عليه شيء. ويقول ويسأل السائل عن إحرام الحائض وهي بالميقات. حائض إحرامها صحيح، تحرم وهي حائض أو نفسة، ويكون إحرامها صحيحا، ولكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا جاء وقت الحج